ما حكم تصوير النساء في الأعراس وإرسالها إلى الأخوات اللاتي ما حضرن الزواج؟ والله تصوير النساء خطر، خطر، لأنه هذه عورات، عورات المسلمين. يعني ستصور النساء بكامل الحجاب؟ لا طبعا، ستصور النساء بزينتهن وحليهن وفساتين الفستان العرس وثوب العرس وهي في غاية زينتها، وبعدين أرسل مين يشوف مين يطلع وين راحت، جاء اخترق الجهاز أحد حطه نسخه راح المصلح الجوالات أفرغ ما فيه دخل هكر عمل جاء زوج هذيك وجاء أخو هذه وشاف صور ليه؟ هذه عورات المسلمين، عورات المسلمين لابد محافظة عليها.